فكلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام المتكلمين كثير قليل البركة. قال فلان في كتاب كذا، والأميدي في كذا، والزركشي في كذا، والزركلي في كذا، وقال آخرون كذا، وقال فلان في آخرين. ما شاء الله، ويعزب رقم الصفحة حافظ ما شاء الله. دكتور بقى عنده ما شاء الله مخ جبار، ليس بالذكاء ولا بالفهلوة، ولكنها بالتمسك بالأثر. هذا الذي يتكلم بهذه الطريقة، ذات يوم قال له أحد إخواننا: آتي لك بكتاب كذا، أي تبتاعه مني. فقال: إذا كان كتابا مسندا فلا. هذا الذي يتنطع ويتقعر، والطلبة يطلبونه: شافعي أصولي. هذا الرجل لما قيل له: ندفع لك بكتاب كذا تشتريه، كتاب نفيس أثري من كتب السلف، قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا حدثنا يقول: إذا كان مسندا فلا، لا أريده. أنا أسمع هذا بأذني وأراه بعيني، هذا لم يحدثني به أحد، أنا سمعته بنفسي ورأيته بعيني. هذا الذي انظر إلى التضليل، مثل هذا ينجي من تبعه؟ أبدا والله، بل يرديه في نار جهنم. الذي يرد الآثار هكذا علنا، كيف ينجو الناس من ورائه؟ كيف ينجو من اتبعه؟ كيف يعلم تلامذته؟ يعلمهم الرأي. وبذلك لما بدت الانتخابات والبرلمانات هرع دخل فيها، كان مسؤولا عن أحد الأحزاب في بعض المحافظات، كان يسير في ركب القوم المضلين. لماذا؟ لو اتبع الآراء، رغم أنه في التنظير ما شاء الله أخي ده ما شاء الله أصولي نحرير، لكن هذا لا ينفع. الجويني لن يدرك هؤلاء ترابنا عليه، رغم ذلك يقولون عن الإمام الحرمين الجويني كان من أذكياء العالم، من أذكى الناس في العالم، أي عالم زمانه، كان من أذكياء العالم، رغم ذلك ضل. ما نفعه الذكاء؟ لماذا؟ لم يستنر بنور الوحي. ذكرت لكم هذا في الخطبة الفائتة، وضربت لكم مثالا على رجل في حجرات مظلمة وهو يرى بصير، لكن أظلم الحجرة من بين يديه، هل يرى شيئا؟ فمن لم يستنر بنور الوحي لا يرى شيء، لا يرى طريقه، لا يرى طريقه. لذلك الجويني من أذكياء العالم، ضل طوال حياته وتاب الله عليه قبل مماته، فدل على طريق السنة، يقول عند الموت على فراش الموت يقول: ها أنا ذا أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. دين الفطرة، قول أنا لفيت لفيت لفيت ورحت بعقلي وجيت، وفي الآخر أديني بموت على دين الفطرة البسيط اللي الناس كلها عارفة، دين العوام.